الله المصيب لنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. نحفظ الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: النوع الثالث المجاز، منها اختصار الحفظ ترك الخبر، والفرد جمع يجز عن آخر، واحدها من المثنى والذي عقل عن رق له أو عكس ذي. سبب التفاتنا التكرار نعم. زيادة تقديم أو تأخير. نعم حسنت بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى في المجاز: منها اختصار الحذف. المجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، اللفظ يستعمل في غير ما وضع له فإنه يسمى مجازا. قال: منها اختصار الحذف. من مواضع أو من أنواع المجاز اختصار الحذف، وذلك مثل قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أين الحذف هنا؟ هنا نحتاج أن نقدر كلمة: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعليه قضاء من عدة من أيام أخر. نعم. أو شيء آخر: فمن كان منكم مريضا فأفطر. نعم فأفطر، يعني من كان مسافرا ولم يفطر هل عليه عدة من أيام أخر؟ لا، ليس عليه قضاء. من مريض لكن صام رمضان ما أفطر مع مرضه هل عليه القضاء؟ ليس عليه قضاء. إذن هنا تقدير: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. وهذا يسمى نعم دلالة الاقتضاء. أحسنت بارك الله فيكم. هذا يسمى عند الأصوليين دلالة الاقتضاء، التقدير الضروري لصحة الكلام أو صدقه يسمى دلالة الاقتضاء. هذه تسمية الأصوليين له، والبلاغيون يسمونه إيجاز الحذف، يسمونه الإيجاز بالحذف. وقد أنكر بعضهم عده من المجاز. الواقع أنه لم يستعمل هنا، ما عندنا لفظ استعمل في غير موضع له، ونحتاجنا إلى تقدير. فعده من المجاز محل نظر عند العلماء، أكثرهم لم يسوغ عده من المجاز. قال: ترك الخبر، أن يحذف الخبر ولا يذكر. قال تعالى: أكلها دائم وظلها. ظلها، أين خبر ظلها؟ ما التقدير؟ أكلها دائم وظلها دائم. دائم، دائم. أحسنتم، وظلها دائم، لكن حذف الخبر، وهذا حذف، وهو كسابقه عده من المجاز لم يسلمه كثير من أهل العلم، لأنه لم يستعمل لفظ في غير موضع له وإنما حذف. والفرد جمع إن يجز عن آخر، يقوم منه استعمال اللفظ المفرد مكان الجمع. إن الإنسان لفي خسر، المقصود كل إنسان. الإنسان هذا مفرد، والمقصود الناس، بدليل الاستثناء: إلا الذين آمنوا. وهذا نوع من المجاز. نعم شيخنا، هذا نوع من المجاز، يعني استعمال اللفظ المفرد مكان الجمع. إن الإنسان لفي خسر، والمقصود إن الناس. الإنسان وضع لواحد أو وضع لجمع؟ لواحد. فإذا استعمل لجمع فقد استعمل في غير موضع له، وهذا هو المجاز. قال: إن يوجد عن آخر، كذلك استعمال الجمع عن المفرد. مثاله: حتى إذا جاء أحدهم الموت حتى إذا جاء أحدهم الموت قال يا رب ارجعون. الأصل ارجعني، لكن قال ارجعون، وضع الجمع وضع الواحد، ارجعون موضوع للجمع وهو وضعه موضع الواحد، المقصود ارجعني. قال واحدها من المثنى، واحدها من المثنى، استعمال لفظ المفرد عن المثنى، ومنه والله ورسوله أحق أن يرضوه، أن يرضوه، استعمل المفرد الهاء للمفرد أن يرضوه، والأصل أن يرضوهما، لكن وضع المفرد موضع المثنى، وهذا نوع من المجاز، هو الذي قال فيه واحدها من المثنى. ثم قال وكل مخالفة للأصل فلها حكمة. نعم شيخنا، يعني تنزيل المفرد يعتبر مجازا. نعم، لأن المفرد موضوع للذات على واحد، فإذا استعملته للذات على اثنين فقد استعملته في غير موضع له. يعني. نعم بارك الله فيكم. قال قال واحدها من المثنى والذي عقل عن ضد له، والذي عقل عن ضد له، إطلاق لفظ العاقل على غير العاقل، هذا نوع كذلك من المجاز. قال تعالى فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، كذلك إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. لاحظ هنا طائعين ساجدين، الجمع بالياء والنون من خواص العقلاء، جمع المذكر السالم يكون العقلاء، وهنا ذكرت السماء وذكرت الأرض وذكرت الكواكب الشمس والقمر، فمع السماء والأرض قال طائعين، مع الكواكب والشمس والقمر قال ساجدين، فهذا لفظ استعمل في غير ما وضع له، هو وضع للعاقل واستعمل في غير العاقل. طبعا كل ما استعمل في غير ما وضع له وكل مخالفة للأصل، فهنا إذا رجعت إلى كتب التفسير التي تبحث في نكات هذه المخالفة تجد أنهم يذكرون لماذا نزل هنا غير العاقل منزلة العاقل، ولماذا عبر هنا بالمفرد والمقصود المثنى، هذا كله محله كتب التفسير. نعم كتب التفسير. نعم. إيه؟ ما تنص على أنه مجاز؟ قد تنص على هذا، مثلا طه بن عاشور يعني يكاد لا يفوته شيء من هذا. قال أو عكس ذي، استعمال غير العاقل للعاقل، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، ما في السماوات وما في الأرض، ما لغير العالم، هذا الأصل، لكنه استعمل هنا الأنبياء يدخلون في ما في السماوات وما في الأرض يدخل فيها الناس، فاستعملت ما ودخل فيها عقلاء، فهذا لفظ لغير العاقل استعمل في العاقل. ثم قال سبب التفات والتكرير زيادة تقديم وتأخير، من المجاز أيضا استعمال السبب عن المسبب، نحو قوله تعالى يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، هل هو نفسه كان يذبح الأبناء بيده وإن أو كان يأمر بذلك؟ كان يأمر بذلك. أحسن، كان يأمر بذلك، فهذا من المجاز العقلي لأنه أسند إلى غير ما هو له، أسند التذبيح إليه وهو الآمر فقط، أسند الاستحياء إليه وهو الآمر، هذا يسمى مجازا عقليا ويدرس في علم البلاغة. قال التفات، الالتفات هو التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة، التكلم والخطاب والغيبة، بعد التعبير عنه بغيره، هو التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة: التكلم والخطاب والغيبة، بعد التعبير عنه بغيره. مثلا قال تعالى: حتى إذا كنتم هنا، هل هذا تكلم أو خطاب أو غيبة؟ خطاب. أحسنت. كنتم في الفلك وجرينا بهم، هنا بهم غيبة. أحسنت، انتقل من خطاب إلى غيبة، فهذا التفات، هذا التفات. كذلك مثلا قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الاسم الظاهر منزل منزية الغيبة. مالك يوم الدين، إياك، هذا خطاب، فانتقل من غيبة إلى خطاب، وهذا التفات. لكن عد الالتفات من أنواع المجاز، فيه نظر كما يقول البلاغيون، وليس هو منها. فالبلاغيون ينصون على أن الالتفات ليس من المجاز. ضمير الخطاب استعمل في الخطاب، وضمير الغيبة استعمل للغيبة، وإنما انتقي من أحدهما إلى الآخر، فلم يوجد عندنا لفظ استعمل في غير موضع له. ثم قال: التكرير مثلا قوله تعالى: كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، هذا تكرار، تقول تكرار وتقول تكرير. قد ذكره الناظم هنا من أنواع المجاز، وهذا معدود عند البلاغيين من الإطناب، هو صورة من صور الإطناب، ولا يعدونه مجازا. السيوطي اختار أنه ليس منه، بل هو حقيقة ليس من المجاز. وهذا يدلنا على مسألة، وهي أنه ينبغي أن تأخذ كل فن عن أهله. يعني مسائل البلاغة تأخذها من كتب البلاغة، من متون المحررة في البلاغة، وهكذا مسائل كل فن. وقد قال ابن عاصم: وكل فن فله مجتهد، عليه في تحريره يعتمد، وهو الذي أصلح ذاك العلم وناله معرفة وفهما. بعد التكرير ذكر الزيادة، الزيادة من المجاز، ويذكرون هنا مثالا، وهو قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، على القول بزيادة الكاف. لكن في القرآن لا يعبر بالزيادة، بل يقال الكاف صلة مثلا، أو يقال مؤكدة، حتى لا يتوهم أنه يوجد في القرآن شيء لا فائدة فيه. ومن عبر بالزيادة فمقصوده أنها زائدة إعرابا، وهي مؤكدة معنى. وقد قال الناظم: ولتجتنب يا صاحي أن تقول في شيء من القرآن زائد النفي، إذ تسبق الأذهان للإهمال، وهو على القرآن ذو استحالي، وإنما الزائد ما دل على مجرد التوكيد لا ما أهمله. وزيادة الحرف في الكلام تفيد ما يفيده التوكيد اللفظي، كل حرف زيد في الكلام فهو قائم مقام تكرار الجملة. فمثلا: فلا أقسم بمواقع النجوم، هل هذا نفي للقسم أو هو توكيد للقسم؟ توكيد. ما الدليل؟ إيه؟ أحسنت. الدليل أكمل الآية، ماذا بعدها؟ وإنه لقسم، إذن ليس بنفي للقسم. فلا هنا أفادت التوكيد، وكل حرف زيد في الإعراب، زيد في كلام العرب إعرابا، فهو مؤكد معنى، وهو يفيد تكرار الجملة. إذن معنى لا فلا أقسم بمواقع النجوم، معناه أقسم بمواقع النجوم، أقسم بمواقع النجوم. لا أقسم بيوم القيامة، معناه أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة. إذا قلت: وقد قال به بعض العلماء إن الكاف هنا صلة، ليس كمثله شيء، يكون المعنى أحسنت ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، يكون المعنى ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. وقد قال ابن جني: كل حرف زيد في كلام العرب فهو قائم مقام إعادة الجملة. قال رحمه الله: تقديم وتأخير. ومثلوا له بقوله تعالى: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق. قيل في الآية إن فيها تقديما وتأخيرا، وأن الأصل امرأته قائمة فبشرناها بإسحاق فضحكت، يعني بعد أن بشرت بإسحاق ضحكت. وطبعا الشأن لا يعترض المثال، هذا قول قيل به في الآية. وإذا طلب لكل مسألة مثال يعني لا يختلف فيه قد يتعذر هذا في بعض المواضع، وإنما المقصود من المثال توضيح الحال لا مناقشة ما قيل في الآية. لكن على القول بأن في الآية تقديما وتأخيرا فهذا في الحقيقة ليس من أنواع المجاز، وقر هذا السيوطي، فإنه ليس من أنواع المجاز. هل يوجد عندنا لفظ استعمل في غير ما وضع له، أو شيء أسند إلى غير ما هو له؟ لا، إذن هو من أنواع الحقيقة وليس من أنواع المجاز. والمجاز ثابت إذا وجدت قرينة، أما إذا لم توجد قرينة فلا يقال به. هذا آخره، والله سبحانه وتعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، حفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله عليك.